وأن يبارك في اجتماعنا وفي أعمالنا وأقوالنا وفيما نسمع، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، كما سأله سبحانه وتعالى أن يبارك في من جمعنا في ولده وفي أهله وفي عمله وفي ذريته وفي ماله، وأن يجعله مباركا أينما كان. ثم ما بعد أيها الأخوة الفاضل، إن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن من علينا بهذا الخلق، فجعلنا من الإنس المكلفين، وخلقنا في أحسن تقويم، ثم أرسل إلينا رسولا عليه الصلاة والسلام ليبين لنا طريق الحق ويأمرنا به، ويبين لنا طريق الشر وينهانا عنه. وما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل هذا الدين، فنحن ولله الحمد نعيش في منة عظيمة وفي نعمة قد لا يتفطن لها كثير من الناس، لأن الإنسان حقيقة في هذه الدنيا قد ينشغل في مأكله ومشربه وفي دنياه، وقد يغفل عن آخرته، وهذه من طبيعة البشر، فيحتاج إلى تذكير وتذكر. ولهذا نجد أن الله عز وجل يذكر في كتابه دائما أو كثيرا ما يذكر الأمر بالتذكر، وعندما يذكر آياته أو آلائه يعقب ذلك بأن فيه لآيات لقوم يتفكرون يتذكرون، إن في ذلك لذكرى. فالقرآن كله عظات وذكرى، وذلك لأن الإنسان من طبيعته أنه ينسى فيحتاج إلى تذكير. ومن أعظم ما نتذاكر في هذا المجلس المبارك هو الغاية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها، وهي تحقيق العبودية لله جل وعلا. وقد خلقنا الله سبحانه وتعالى لنعبده كما هو معلوم للجميع، وهذه قضية نؤمن بها ولا يشك مؤمن بها، أنه إنما خلق في هذه الدنيا لأجل أن يعبد الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك الناس يسعون ما بين مقل ومكثر، فمنهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق في الخيرات في هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. قد قسمهم الله سبحانه وتعالى لهذه الأقسام الثلاثة. لكن حقيقة قبل هذا أقول يعني يجب أن نؤمن حقيقة بأننا عبيد لله وحده، وبالتالي يجب أن نسعى أن تكون حياتنا كلها لله وحده، كما قال الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام يقول له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله، لا لغيره، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه وصية جامعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بها نحن. قل إن صلاتي ونسكي، جمع بين عبادتين عظيمتين، العبادة البدنية والعبادة المالية. العبادة البدنية التي هي الصلاة وغيرها، والصلاة هي أعلى أركان أعلى أعمال البدنية، فخصها سبحانه وتعالى بالذكر، فدخل فيها جميع أعمال البدن من طاعة وذل وخشوع وانقياد وإذعان وغير ذلك. والعبادة المالية عبر عنها بالنسك، نسك هو الذبيحة، كون الإنسان يهريق الدم لله وحده. في هذا المقام مقام رحمة، كون الإنسان يضجع البهيمة ثم يذبحها، كان المقام هنا مقام رحمة، فخالف الإنسان فطرته التي خلق عليها وهو أنه رحيم، بأن سكب الدم لله جل وعلا، فكان في ذلك قمة العبودية والذل لله. وهذا ما ينبغي أن يتذكره الإنسان عندما يذبح ذبيحته لله عز وجل. مقصود بالذبيحة هنا الذبيحة التي هي النسك أو العقيقة أو الأضحية أو النذر مما شرعه الله وأوجبه أو أوجب بعضه على عباده. فهذه عبادة مالية ويقاس عليها جميع أنواع العبادات المالية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أقرنين أملحين ويختار ما هو أكمل من الأغنام ليقدمه قربانا لله سبحانه وتعالى. وإذا أخضع العبد قلبه وبسط يده لله سبحانه وتعالى عطاء واتباعا وامتثالا ذل قلبه وخضعت جوارحه، وبذلك يستكين ويرجع إلى قضية عبوديته لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قال الصفتين الأخريين، قال ومحياي وماتي، أي ما أحيا عليه وما أموت عليه، بمعنى حياتي كلها لمن؟ لله، إلى أن أموت على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويأمر به. ثم أكد ذلك فقال لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المنقادين والمذعنين والسابقين إلى هذا. فدل هذا على حقيقة أن المؤمن يجب أن يحيا هذه الحياة، أن يعيش هذه العيش، وأن لا يكون كما قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، ولم يستثني إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأما غيرهم فإنهم بحيادهم عن العبودية لله إلى العبودية لغيره، لأن الإنسان عبد شاء أم أبى، وإما أن يكون عبدا لله أو سيكون عبدا لغيره قطعا، ليس هناك خيار ثالث، إما أن نكون عبيد لله أو قطعا سيكون الإنسان عبدا لغيره، عبدا لغيره من هواه وشهوته وماله وزوجه وغيرها من الحياة الدنيا، وهذه عبودية لازمة له لا تنفك عنه. أما قل الإنسان أنا حر، حقيقة هذه الكلمة غير صحيحة، حر في انقياده وإذعانه لله سبحانه وتعالى، أما كون حر بأنه يختار معصية الله ومخالفته فهذه ليست حرية وإنما عبودية، ينتقل من عبودية الرب جل جلاله إلى عبودية هواه ونفسه. نعود ونقول إن الله عز وجل لما خلقنا لأجل عبادته ذكر أن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا بينا، فأين محلنا من هذا التفاوت؟ قسم الله عز وجل المؤمنين إلى ثلاثة أقسام، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، من عبادنا المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما السابقون قبل هذه الأمة المباركة فإنهم على قسمين، مقتصدين وسابقين، وليس فيهم ظالم لنفسه، وهذه رحمة الله عز وجل بهذه الأمة المرحومة بهذه الخصيصة، لأن الإنسان قد يقع في الذنوب، وليس هناك إنسان لا يقع في ذنب، وليس العيب أن تقع في ذنب، وإنما العيب إيش؟ أن يصر الإنسان على الذنب، كما قال الله عز وجل في المؤمنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيش يحصل؟ قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وجاء بالفاء هنا للتعقيب والترتيب، بمعنى أنه يبادر إلى التوبة ويبادر إلى الإنابة، وهذه صفة المؤمن التقي النقي، وليس يعني والمؤمن ليس بمعصوم، فإنه قد يخطئ، بل هو يخطئ ويقع في الذنب، لكنه عندما يبادر يقلب الذنب إلى حسنة إلى ثواب. قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهذه صفة من صفات المؤمنين. فالشاهد أن هذا القسم الذين هم الظالمي أنفسهم هم من يعني يأتي بالواجبات لكنه قد يقصر في بعضها، يفوته بعضها، وقد يقع في المحرمات، وقد يترك المباح، قد يترك المستحبات ويأتي بعض المنهيات من المكروهات، لكنه يقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى أو ينتهك بعض حرمات الله، فهو على ما غلب عليه يوم القيامة، فإن غلبت حسناته نجا، وإن غلبت سيئاته فهو تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. القسم الثاني الذين سماهم الله عز وجل المقتصدين، منهم سابق منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. والمقتصد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه الذي يحافظ على الواجبات وينتهي عن المحرمات فقط لا غير. وذكر وصفا عجيبا لحاله، يقول إنه قد يكون في عمله الدنيوي ثم إذا سمع المؤذن ترك ما في يده وأقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه، فيقبل في صلاته على ربه سبحانه وتعالى خاضعا ذليلا مستكينا مستحضرا لعظمة ربه سبحانه وتعالى، حتى إذا ما انتهى من صلاته انصرف إلى شغله في الدنيا وليس له عمل إلا ذلك. فهذا لا شك أنه من الناجين يوم القيامة، لكن حقيقة من يضمن من نفسه أنه لا يخل بالواجبات أو لا يقع في بعض المحرمات؟ إنسان لا يضمن عندما يصلي لله سبحانه وتعالى، لا يضمن أن تكون صلاته كاملة. وذلك شرع لنا بعد الصلاة إيش نقول؟ استغفر الله استغفر. تستغفر من ماذا؟ الآن أنت تأتي بعمل صالح وبامتثال وطاعة ثم تستغفر. الاستغفار محله عند المعصية وعند الذنب. ولهذا يقول أهل العلم أن هنا الاستغفار لما نقص من الصلاة، لما أخل العبد بهذا من الصلاة، أنه يجب أن يأتي بها كاملة تامة. فإذا نقص فهذا نوع من الذنب، نوع من الذنب الذي يحتاج إلى استغفار. فيأتي الاستغفار بعد الصلاة والتهليل والتسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى يجبر ما نقص من الصلاة. فهذا حال المقتصد، لكنه كما ذكرت آنفا أنه من يضمن الإنسان يأتي بجميع الواجبات وينتهي عن جميع المحرمات؟ قد يكون صعبا على الإنسان أن يحافظ على هذا بالدقة والتمام، لكن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم وواسع. وإذا عرف الله عز وجل من العبد الصدق والإيمان والإقبال عليه وفقه وسدده وهداه. ولذلك أمرنا بأن نتبع السيئة بإيش؟ بالحسنة. وإذا أتبعت السيئة بالحسنة كما قال عز وجل تمحها، فكيف إذا جئت بحسنة فإنك توفق إلى أن تأتي بحسنة أعظم منها. كما أن الذي يأتي بسيئة قد يعاقب بسيئة أعظم منها، وقد يقول أنا فعلت الذنوب لكن ما رأيت عقابا من الله عز وجل أو ما رأيت أثرا منه. لا، لأنه قد ورد عن بعض السلف، ورد بالنصوص أن الإنسان يبتلى بسيئاته في الدنيا، وقد يبتلى في نفسه أو ماله أو في ولده أو في زوجه، يقول ما رأيت شيئا من هذا. نقول كونك ما رأيت وكونك عملت سيئة هذه عقوبة. وذلك يقول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وذلك يخشى الإنسان من عقوبة الله. ووصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم لا يأمنون من مكر الله، وأن من أمن من مكر الله، وأنه لا يأمن من مكر الله عز وجل إلا القوم الظالمون. فلا بد حقيقة الإنسان أن يحرص أن يمتثل الواجب بقدر المستطاع، وينتهي عن المحرم ويجاهد نفسه على ذلك. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا في الواجبات. أما في المحرمات قال ما نهيتكم عنه فانتهوا. فالمحرم ليس فيه مجال لأنه يأتمر ولا يأتمر، وإنما يجب عليه أن يأتمر وينهى وينتهي عما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم القسم الثالث الذي هم السابقين، السابقون بالخيرات، وقد ذكرهم الله عز وجل في غير ما موضع من كتابه. فذكرهم في سورة الواقعة، قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. قال عز وجل إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة وكنتم أزواجا ثلاثة وكانت أباء منبثة إلى قال وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. فأصحاب الميمنة والسابقون هذه في المؤمنين، وأصحاب المشأمة في الكافرين، وقد فصلهم الله عز وجل في نفس السورة وذكر ثوابهم في موضعين من السورة، في أو في وسطها وفي آخرها، وكذلك ذكرهم في سورة الإنسان، ذكر الكافرين ثم ذكر المؤمنين. قال عز وجل: ألا تعى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إلى أن قال إيش؟ إن إيش؟ هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيش؟ سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. ثم قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم قال إيش بعد: إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. ثم قال بعدها: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا. هذه ثلاثة أصناف، الكفار والمؤمنين قسمهم إلى قسمين: عباد الله والأبرار. فعباد الله هنا مطلقا الذين هم مطلق المؤمنين، والأبرار هم السابقين. وكذلك ذكرها في سورة المطففين، قال: إن الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، إلى أن قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فذكر أيضا ثلاثة أقسام، وكان ذكر قسم الكافرين في أول السورة. فهذه الأقسام في غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المذكورة في الواقعة والمذكورة في سورة المنافقين، على الأمم عموما، ويدخل فيهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما في سورة فاطر فهي خاصة في المؤمنين، ولذلك ذكر الله عز وجل في موضع عجيب في المقارنة بين صفتين من هؤلاء، أو بين طائفتين من هؤلاء، المقتصدين والسابقين، وهو في الآيات التي تليت عليكم في قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه إيش؟ جنتان. وفي الثانية المقتصدين قال: ومن دونهما، دون إيش؟ دون الجنتين السابقتين جنتان. إذن هذه أفضل من هذه، ثم ذكر صفة هذه ثم ذكر صفات هذه، فقال بعدها: فيهما عينان تجريان، وقال في الثانية: فيهما عينان إيش؟ نضاختان. والجريان يقول أهل العلم أفضل في النظرة والبهاء والنعيم من النضخ، النضخ هو خروج الماء من أسفل إلى أعلى، لكن الجريان كون تسيل، ولذلك جاء أن أهل الجنة يقودون الماء حيث شاءوا فيسيل على بطن الأرض، فيكون له من البهاء والحسن أكثر من كونه فقط مجرد أنه ينضح ثم يسيل. ثم قال في الأولى: فيهما من كل فاكهة إيش؟ زوجان. وفي الثانية: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وفرق بين أن يكون من كل فاكهة زوجي وبين أن يكون مجرد فيها فاكهة متنوعة. وأيضا قال قبلها، قال قبلها: لمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان. وفي الثانية قال إيش؟ مدهامتان. ذوات أفنان إيش معناه؟ ذوات أفنان ذوات أغصان ممتدة ومتشعبة وأيضا منفرجة بعيد بعضها عن بعض. وأما قولهم مدهامتان، فقال المفسرون أن مدهامتان هنا بمعنى أنهما سوداوان شديدة من شدة الخضرة وشدة وكثرة الماء، حتى التفت بعضها ببعض فكأنك تراها سوداء. ولهذا الذي ذهب إلى بعض البلدان التي يعني خصوصا البلدان الاستوائية وغيرها تجد أن الأرض كأنها سوداء، بل هي سوداء من شدة خضرة النبات الموجود فيها. نعم، وسواد العراق ما شاء الله. ثم أيضا من الصفات التي ذكرها في صفة المسابقين، قال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. صفات متعددة، متكئين على فرش، بطائنها أي ما بطنت به، فهي مبطنة بطانا غليظا من الاستبرق والسندس، فتكون أكثر لينا ورقة ونعيما. ثم وصف أن جنى الجنتين دان، ولذلك ورد أن الإنسان إذا أن المؤمن إذا اشتهى شيئا من ثمار الجنة يأتيه الغصن إلى حده ثم يقطف فيعود الغصن كما كان، وهذا من البهاء والنعيم العظيم الذي هم فيه. وأما في الثانية فقال متكئين، قال على رفرف، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، على رفرف أي على إيش؟ على سرور، على وسائد، وعبقري حسان. فهذه الفرش والوسائد أيضا وصفت بكونها حسان جميل، لكن ليست مثل الفرش السابقة. ثم قال في الأولى فيها، قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وفي الثانية قال حور مقصورات مفعولات، وأما الأولى قاصرات اسم فاعل، فقاصرات بمعنى أنهن هن قصرن أنفسهن على أزواجهن فلا يرين أفضل ولا أجمل ولا أحسن ولا أكمل من أزواجهن، ولا يمكن أن تمتد أطرافهن إلى غير أزواجهن. بينما في الثانية قال حور مقصورات، كأن هناك من جبلهن على أن يقصرن أطرافهن على أزواجهن، ففضل أولئك على هؤلاء. وهذا كله حقيقة من النعيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لهؤلاء وهؤلاء. وقد سكت جل وعلا عن الظالم أنفسهم، وكثيرا ما يسكت سبحانه وتعالى عن الظالم أنفسهم، فهم تحت رحمة الله وبحسب ما مع الإنسان من خير أو شر، من حسنات أو سيئات، لكن ينبغي حقيقة أن يسلم من الشرك، ومن سلم من الشرك فهو قطعا من الناجين. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والشرك قد يظن ظان أنه مجرد أن نعبد صنم، يعبد الإنسان صنم أو حجر أو وثن أو يطوف بقبر، حقيقة الشرك أوسع من ذلك. ولذلك كثير من المسلمين سلم من عبادة غير الله من الأوثان والأصنام والقبور، كثير من أغلب المسلمين سلموا من هذا والله الحمد، لكنه قد لا يسلم الإنسان مما هو من الشرك المعنوي، الشرك الخفي، لأن الشرك جلي ظاهر تستطيع أن تجتنبه لأنك تراه بعينيك، وهناك شرك خفي فهو فيما يتعلق بالنيات والمقاصد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على الصحابة، على علية وخيرة هذه الأمة. فإذا كان خافه على صحابته فكيف بنا نحن؟ إذن لابد أن يكون الشرك مخوفا. ولاحظ أن ممن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر أبو بكر الصديق، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أكمل المؤمنين إيمانا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يسأله كيف نتقيه، فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، واستغفرك مما لا أعلم. ومن هنا أيضا حقيقة الإنسان يتطلع إلى أن يكون من المؤمنين الكمل، لا يقول أنا أكون من المقتصدين وإن شاء الله النجاة مأمول فيها ورحمة الله واسعة، وقد أعصي يوما وأطيع يوما وأسأل الله عز وجل أن يختم لي بالصالحات، نقول هذا طيب أنك يعني تظن بالله عز وجل الظن الحسن وترجوه، لكن لا يأمن الإنسان من مكر الله، من عقوبة الله، من أن يختم الله عز وجل له بسوء. ولذلك يجب أن يكون قلبه معقودا على طاعة الله، على رضا الله، على التعلق بالله سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك وفق. أعود إلى قضية المؤمنين الكمل اللي هم السابقين بالخيرات، وذلك إذا وصف المؤمنين الكمل تطلعت النفوس إلى أن تكون منهم، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفات هؤلاء المؤمنين الكمل في حديث ابن عباس كما في الصحيحين عن بريدة ابن الحصين رضي الله عنه أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: لا رقية. حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. ثم رفع إلي سواد عظيم فظننت إنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل: انظر إلى الأفق، فرأيت فإذا سواد عظيم أي أعظم من الأول، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام عليه الصلاة والسلام ونهض ودخل بيته، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. ثم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. 4 صفات، من كملها فهو من السابقين، من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وحقيقة ليست يسيرة، لكنها يسيرة لمن يسرها الله عز وجل عليه. أقف مع هذه الصفات وقفات لعلها ألا تطول. الأولى قال عليه الصلاة والسلام: الذين لا يسترقون. إيش معنى لا يسترقون؟ قال كثير من أهل العلم: لا يسترقون بمعنى إيش؟ لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. في رواية الإمام مسلم لا يرقون، لكن في رواية الإمام البخاري حتى في مسلم ورد لا يسترقون، في روايتين عند الإمام مسلم لا يرقون ولا يسترقون. والصحيح أنها لا يسترقون كما قرر ذلك أهل العلم، وأن هذا وهم من الراوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يرقون، لأن الرقية إحسان، كون الإنسان يرقي غيره محسن، والمحسن يعني مثاب، بخلاف الذي يطلب، فإن الذي يطلب فيه نوع من كما سيأتي نوع من التذلل. قال: هم الذين لا يسترقون، بمعنى أنهم لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، هذا المعنى الظاهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يسوقه في معرض طائفة خاصة من المؤمنين، فلا يمكن أن يكون المعنى يقصر على هذا فقط، كونهم لا يطلبون من أحد. من السهل أنني لا أطلب من أحد أن يرقيني، لكن قد يكون الإنسان يقع فيما هو أعظم من ذلك، قد يقع في الذنوب، قد يقع في الكبائر، قد يقع في الصغائر، وهو يقول: أنا لا أسترقي. ولذلك بعض الناس أحيانا يقول: أنا أريد أن أكون من 70، وقد يكون مسرف على نفسه، فإذا مرض وقيل له: نأتي لك براق يرقيك، قال: لا. ليش؟ قال: أريد أن أكون من 70، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترقون. فهل هذا الفهم صحيح؟ قطعا هذا الفهم غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا، وإنما قصد عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى أن هؤلاء قد وصلوا إلى مرتبة ومنزلة من وصلها فقد كمل الإيمان الذي يستحق به أن يكون من 70,000. فما هذه المرحلة وما هذه الصفة؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم من الحديث أن المقصود بلا يسترقون أي لا يطلبون من أحد شيئا، ليس مجرد طلب الرقية فقط، وإنما هذا مثال من الأمثلة التي كان الناس وما زالوا محتاجين إليها، فذكر أشهرها ليدخل فيه ما دونه. فالمعنى أنهم لا يطلبون من أحد شيئا، لماذا؟ قد تقول ليش؟ نقول لأن الطلب هل هو عز ورفعة أم ذل وخنوع؟ ذل. ما مد الإنسان يده إلا إلى غير الله إلا ذل. ولذلك تجد المسكين أو الذي يسأل دائما يأتي متطامن، ما يأتي رافع رأسه ويقول أعطني، وإنما يأتي بمسكنة وضعف وكلمات يعني يخرجها، يعني قد أحيانا تعطف عليه فتعطي، فيكون فيه ذل صرفه وأنزل حاجته وفقره بغير الله عز وجل. فانصرف قلبه من الذل لله والخضوع لله والاستكانة لله والطلب من الله إلى الطلب من المخلوق والذل له والانطراح بين يديه، ففاته هنا الفضل والكمال، فاته هنا الفضل والكمال. ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقول إيش الدليل على هذا المعنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسترقون، وأن تقول لا يطلبون. وحقيقة كما ذكرت أن المعنى كما قال بعض أهلهم وكثير من أهلهم أن المعنى أكثر من كونهم لا يطلبون الرقية، بل هم لا يطلبون شيئا. وذلك تجد المؤمنين الكمل دائما مستعفين. وقد مدح الله عز وجل المسكين الذي لا يجد، ثم تجده لا يسأل، وإذا سئل يستعف، وإذا أعطي يستعف، وقد يرد من أعطاه، كله توكل على الله عز وجل وبعدا عن أن يذل ويحتاج إلى غير الله. وكلما كان الإنسان محتاجا إلى غير الله كلما كان ذليلا، كلما كان نقصا من تعلقه بالله ومن يعني حبه لله. فقوله هنا لا، وقول يدل على هذا المعنى، حقيقة يدل على هذا المعنى ما جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ على بعض أصحابه ألا يسألون الناس شيئا، وكان منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ونفر، وليس كل أصحابه، وإنما خص بعض أصحابه ألا يسألون الناس شيئا، أي شيء، نعم أي شيء. ولذلك كان يسقط الصوت من أحدهم وهو على راحلته ولا يقول لأحد إيش ناولني إياه، وإنما يتكبد يعني مشقة إبراق البعير والنزول وأخذ الصوت ثم يصعد عليه، كله استغناء بالله عن خلقه. فكلما كان الإنسان حقيقة مستغنا بالله عن خلقه كلما كان إيمانه أعلى وأتم، وكلما كان افتقاره لله سبحانه وتعالى أعظم، وكلما افتقر للخلق كلما ضعف افتقاره لله عز وجل. فهذا المعنى هو الذي حاز به هؤلاء السبق بأن يكونوا يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك لا تجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها مد يده لأحد إلا بمقابل. أضرب لكم بعض الأمثلة، يعني مثلا لما أذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة، أقرب الناس إليه من أصحابه هو من؟ بكر الصديق رضي الله عنه. فجاءه في الظهيرة، وكان الناس طبعا شدة الحر في مكة لا يخرجون وقت الظهر، إنما وقت قيلولة وسكون في البيوت، فأتاه فعرف بكر الصديق رضي الله عنه أنه أتى لحاجة، فلما دخل عليه قال أخرج من في البيت، فقال إنما هو أهلي، ثم قال له إن الله سبحانه وتعالى قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله الصحبة الصحبة، قال نعم. فبكى الصديق رضي الله عنه فرحا من ذلك. ثم قال الصديق وهو الشاهد، قال الصديق يا رسول الله عندي راحلتين، راحلة لي وراحلة لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحقها صديقه ومن أقرب الناس إليه، ومع ذلك يقول لا أخذها إلا بحقها. فقال أبو بكر الصديق نعم بحقها، لأنه كان يعرف منه عليه الصلاة والسلام. فهذا الموقف حقيقة يدل على يعني شدة تعلقه بالله عز وجل واستغنائه عن الخلق، وهذا من كمال تحقيقه للتوحيد لله عز وجل والانقياد لله عز وجل وكمال حبه وتعلق قلبه بالله جل وعلا. هذه المرتبة يعني قد تقولنا عزيزة، وفعلا هي عزيزة، لكن إنسان مع التعود ومع الجد ومع المجاهدة والمثابرة يستطيع بإذن الله عز وجل أن يصل إليها. كذلك يعني من المواقف التي يعني تبين هذا حال الصديق رضي الله عنه، أنا أذكر مثالين أو مثال من حال الصديق رضي الله عنه عندما حقق التوحيد وحقق هذه المرتبة لله جل وعلا، ثبت الله عز وجل به الأمة في موضعين أو ثلاث. لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاض الناس وماجوا واجتمعوا في المسجد، وكان على رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان رافعا سيفه ويقول: من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات قطعت عنقه. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في العالية في العوالي في مزرعة له، فلما جاء وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فدخل عليه وكشف عن وجهه وقبل بين جنبيه وقال: طبت يا رسول الله بأبي أنت وأمي حيا وميتا. ثم ذهب إلى المسجد فوجد الناس مجتمعين على عمر، فأراد أن يسكته فأبى، فصعد المنبر وخطب وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلا الآية المعلومة وهي قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكأن قال عمر رضي الله عنه: كأني أسمعها لأول مرة، وهو ثانية يعني رجلين في الأمة فضلا وكمالا وإيمانا، وافق الوحي في أكثر من موضع في ثلاث مواضع، ومع ذلك غاب عنه هذا. فهذا يدل حقيقة على كمال إيمانه وكمال تحقيقه للتوحيد وقوة شأنه وعلاقته بربه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا موقف آخر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش العسرة، تسابق الناس إلى الصدقة لتجهيز الجيش، فقال يقول عمر رضي الله عنه: فقلت في نفسي لأسبقن أبا بكر الصديق إن سبقته يوما. فماذا فعل؟ ذهب إلى بيته وجمع ماله ثم قسمه شطرين نصفين، فأخذ نصف وترك نصف، وجاء بالنصف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه بين يديه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت مثله. فدعا له بالبركة فيما أبقى وفي القبول فيما أنفق. ثم جاء الصديق رضي الله عنه بصرة لا تكاد يده تحملها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسابقك بعد اليوم أبدا. مثل هذا الفعل كونه يعني يأتي بماله كاملا متوكلا على الله الذي يرزق الطير تغدو خماصا وترجع بطانا، لا يفعله إلا من حقيقة كان قلبه معلقا بالله، عرف أن الرزق بيد الله، عرف أن الله هو المعطي المانع وحده لا شريك له. أيضا من الأمثلة على ذلك، وأختم بهذا المثال لهذه تقرير هذه المسألة، ابنة الصديق رضي الله عنه، هذا بيت مبارك، بيت مبارك، ابنة الصديق رضي الله عنه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي تربت في بيت النبوة، لما نزلت براءتها، لما اتهمت ما اتهمت به زورا وبطلانا، وبقيت قرابة شهر وهي لا تعلم، حتى إذا علمت ذهبت واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأتي بيت أهلها، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم يزورها وحدثها وقال: إن كنت وقعت فيما وقعت فيه فاستغفر الله عز وجل فإن الله غفور رحيم، وأخذ يحدثها بهذا. فقالت رضي الله عنها وأرضاها لأمها: قومي، أو قالت لأمها قالت: ادفعي عني يا أمه. فقالت: ما عندي شيء. سكتت، ثم قالت لأبيها: ادفع عني يا أبتاه. فسكت، فقامت من عنده وقالت: والله لا أجد إلا كما قال الرجل الصالح إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قد قالت ونسيت اسمه، ليعقوب عليه الصلاة والسلام. ثم انصرفت تبكي، فأنزل الله عز وجل في هذا الوضع براءتها. فلما نزلت براءتها جاءت إليها أمها وقالت قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمديه. فقالت والله لا أقوم لأحد، وإنما أحمد الله الذي برأني من فوق سبع سماوات. من يقول هذا الكلام؟ من يقف مثل هذا الموقف إلا من تربى على التعلق بالله، على الاستغناء بالله عن خلقه، على معرفة أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا يدل على حقيقة معنى قوله لا يسترقون، بمعنى أنهم لا يطلبون من أحد شيئا، لأن الطلب فيه ذل، والذل ينبغي أن لا يكون إلا لله. فالعبودية هي ذل، يقال طريق معبد أي مذلل مسخر، فكل عبادة يجب أن تكون فيها ذل. فإذا صرف هذا الذل أو جزء منه لغير الله عز وجل نقص توحيده وإيمانه. هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية قال لا يكتوون، والاكتواء نوع من العلاج، كما أن الرقية نوع من العلاج، لكن الرقية علاج معنوي، إنك لا تشاهد شيء ولا تحس بشيء ولا تمسك شيء، وإنما هي قراءة، ولذلك مبنية على ما في القلب. إذا كان القلب مطمئن بهذه الرقية، يعني موقن بأن كلام الله فيه شفاء، شفي بإذن الله. أما إذا كان يريد أن يجرب وفي شك من أمره، فإن الرقية لا تنفعه. فهذه شيء معنوي. أما الاكتواء فهو شيء محسوس، شيء مشاهد، بل فيه ما هو زائد على ذلك، وهو أن الإنسان يتحمل الكي بالنار رجاء إيش؟ الشفاء. والشفاء هل هو أمر متيقن ولا ظني؟ ظني، قد يشفى وقد لا يشفى، ومع ذلك يتألم، يعني يتحمل هذا الألم، وقد يتطور هذا الألم إلى أن يكون جرحا ثم يحتاج إلى أنه يداوي، كله بسبب أن يطلب شيء مظنون. بينما لو توكل على الله عز وجل حق التوكل واعتمد عليه حق الاعتماد وانطرح بين يديه وفعل الأسباب الغير مكروهة، قطعا سيشفى. لكنه لما ركن إلى هذه الأسباب الحسية وتألم من أجلها ألما على شيء مظنون، كان ذلك سببا في كونه فاته أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن قد يقول قائل، يعني الاكتواء نوع من التداوي، فهل يعني التداوي كله من هذا الوجه؟ نقول لم يأتي حقيقة النهي عن التداوي إلا بالكي، وليس نهي للتحريم، وإنما للكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأمر سعد فكوي وأرشد إليه، لكنه أخبر أنه لا يحبه وأنه يكرهه، فدل هذا بمجموعه على أن الكي مكروه لكنه ليس حراما، وإنما هو جائز. وجاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، في شربة عسل وشرطة محجب وكية نار، وأنهاكم عن الكي. فالنهي هنا ليس للتحريم وإنما للكراهة، فهو جائز. لكن يأتي قضية كما قلت، أما التداوي مطلقا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فكل داء له دواء، لكن قد يتأخر أمر الله سبحانه وتعالى على العباد فلا يكتشفون. فالشاهد، هل التداوي يدخل فيه؟ حقيقة لا يدخل في قضية الاكتواء إلا ما كان من جنسه، مما يستخدم من جنسه، من جنس الكي. لكن هل الإنسان كونه يأتي إلى الطبيب يكون قد فاته هذا الثواب وفاته هذا الفضل وفاته هذا الكمال؟ نقول حقيقة الذهاب إلى الأطباء وإلى المستشفيات لا يخلو من 4 حالات. الحالة الأولى أن يأتي إلى الطبيب وينطرح بين يديه معتقدا، يأتي إلى الطبيب معتقدا أن الطبيب هو الشافي من دون الله سبحانه وتعالى. هذا إيش حكمه؟ هذا شرك بالله عز وجل، لأن الله هو الشافي لا شريك له في ذلك، وإنما الطبيب سبب. الحالة الثانية أن يأتي إلى الطبيب ويعرف أن الله هو الشافي لكنه يغفل عن ذلك، فينطرح بين يدي الطبيب ويشكو إليه وينزل حاجته وفقره به ويناديه ويدعوه، غافلا عن أنه مجرد سبب مع إيمانه بأنه سبب لكن يغفل. هذا قال أهل العلم أنه نوع من أنواع الشرك الأصغر، نوع من الشرك الأصغر، لأنه جاء يعني فات غفل يعني اعتمد على السبب مع غفلته عن المسبب. الحالة الثالثة أن يأتي إلى الطبيب على سبيل الشكاية والشكوى، كما يفعل كثير منا أو كثير من الناس. إذا أتى الطبيب يعني يذعن ويخنع وينزل حاجته وفقره وشكواه به، فهذا فاته الكمال، فاته الكمال، وقد يفوته أن يكون من 70,000، لأنه في هذه الحالة ذل وتذلل لغير الله. الحالة الرابعة أن يأتي إلى الطبيب مثل ما يأتي للمفتي، يطرح عليه سؤاله ويريد جوابا فيعطيه الجواب دون أن يكون هناك ذل أو انطراح بين يدي الطبيب، وهذا ما يجب أن يكون عليه المؤمن، هذا ما يجب أن يكون عليه المؤمن، وهذا لا يفوته الكمال، بل هذا قد يكون مأمورا به، بل هو مأمور به. هذا معنى قوله لا يكتوون. الصفة الثالثة التي قوله لا يتطيرون، ومعنى لا يتطيرون أي لا يشركون بالله سبحانه وتعالى شيئا. كيف لا يشركون بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتطيرون؟ ليش جعلناها في الشرك؟ نقول الطيرة، الطيرة ما هي؟ الطيرة أن يتعلق الإنسان بالطير، أن يتشائم بالطير أو يتشائم بأي مشؤوم سواء كان الطير أو غيره، لكن ذكر الطير لأن العرب كانت في الجاهلية تتشائم بالطيور أو تتفاءل بها، ولذلك أحيانا قد يكون الإنسان إذا عنده سفر أو شيء يكون عنده إما حمام فيطيره، فإذا طار أمام أو يمين قال إن هذا السفر مبارك فيمضي، وإن طار شمالا أو خلفا قعد، وهذا يسمونه القعيد، وإذا رأى بومة تشاءم، وإذا رأى حمامة تفاءل، فكانوا يتشاءمون ويتفاءلون بالطيور فسميت طيرة. والطيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فإذا معنى قوله لا يتطيرون بمعنى أنهم لا يشركون بالله سبحانه وتعالى شيئا. أي شرك؟ نعم أي شرك، وهذا يدل على صفاء هؤلاء المؤمنين الكمل، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر ولم يذكر الأكبر، لأن يعني الأكبر سلموا منه، فذكر الأصغر لأن الأصغر حقيقة يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى حرص ويحتاج إلى تتبع ويحتاج إلى تفتيش ما في القلب حتى لا يقع الإنسان في الشرك الأصغر وهو لا يدري، لأنه خفي. وقد أحيانا ينفق الإنسان النفقة فيزيد فيها لما يرى من شخص، وقد يقع في نفسه عجب لعمله فيحبط عمله ويكون نوعا من الشرك. قد يعمل العمل يعني لغير الله سبحانه وتعالى وهو في ظاهره يظن أنه لله عز وجل، قد يعمل العمل ليمدح ليثنى، ولذلك بعض الناس يفرح إذا أثني عليه، وكل إنسان يحب الثناء، وقد جبل الإنسان على محبة الثناء، لكن العيب أن يركن إلى هذا الثناء ويفرح بمن يثني عليه ويقربه ولو كان هذا الذي يثني بباطل، ويذم من بين له الحق حتى وإن كان مصيبا. وهذه صفة المذمومة في الثناء. أما عموم الثناء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعمل الإنسان العمل ثم يثني عليه الناس قال ذلك بشرى عاجل المؤمن. فقوله لا يتطيرون بمعنى أنهم لا يشركون بالله شيئا، فهم سلموا من أجناس الشرك كلها صغيرها وكبيرها. فتحصل هنا ثلاث صفات للمؤمنين، للكمل للمؤمنين، للسابقين للذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصفة الأولى أنهم لا يطلبون من أحد شيئا، والصفة الثانية أنهم لا يكتوون، بمعنى أيضا لا ينزلون حاجتهم وفقرهم مع أحيانا وجود الشيء أو وجود السبب، لكنه كونه سببا مكروها تركوه، كونه سببا مكروها تركوه. والصفة الثالثة أنهم سلموا من أجناس الشرك كلها. بقي الصفة الرابعة، الصفة الرابعة هي جامعة لهذه الصفات، وهي قوله وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل حقيقة منازل متفاوتة يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما، ومن كمل مرتبة التوكل فقطعا هو سيكون من 70,000. والتوكل أن تتوكل على الله مثل ما تتوكل الطير على الله عز وجل في جلب رزقها، قال تغدو خماصا وترجع بطانا. لكن قد يكون الإنسان معلق برزقه أو معلق بهمه، فيصبح والدنيا همه ويمسي والدنيا همه، ولا يحصل من الدنيا إلا ما كتب له، وقد ينسى ويغفل عن التوكل على الله عز وجل والاستعانة به ومعرفته سبحانه وتعالى. ولذلك تجد منا كثيرا ما نتعلق بالأسباب لمشكلة أو لمثلا معاملة أو نحوها، قد أحيانا تتعرقل أو نحو ذلك، فأول ما أفكر فيه إيش؟ الواسطة، أكلم هذا وأكلم هذا، أغلقت الأبواب دوني، ما نفعت لا هذا الواسطة وذي ولا ذي، ماذا أعمل؟ عندئذ تقول إن لي ربا أدعوه. طيب ليش ما قال هذا في الأول؟ لماذا لم يكن هذا أولا؟ نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أولا، وتتعلق القلوب به أولا. وذلك حقيقة نحتاج إلى مراجعة قلوبنا، وإلى التفتيش عن تعلقنا بالله سبحانه وتعالى، وإلى محبتنا، وإلى توكلنا عليه سبحانه وتعالى. فإن من توكل على الله عز وجل حق التوكل كفاه ووقاه، ومن أصبح والدنيا أكبر همه لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذه حقيقة الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صفات السبعين. بقي نقطة أخيرة ولعلي لا أكون أطلت عليكم، وهي قضية السبعين. قد يقول قائل هل هم سبعون فقط؟ وأين نحن من السبعين؟ إذا كانوا سبعين فهم قد مضوا. ورد في هذا ثلاث روايات، صحح ابن حجر رحمه الله تعالى روايتين وضعف رواية. الرواية الأولى المذكورة آنفا في الصحيحين قال معهم 70,000، والرواية الثانية أن مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000، إذا تضرب 1,000 في 70,000 يطلع لك العدد. والرواية الثالثة أن مع كل 1,70,000، لكن هذه الرواية الأخيرة ضعفها ابن حجر رحمه الله تعالى، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، لكن ليرى الله عز وجل منا الصدق والإخلاص والتعلق به والتنصل من التعلق بالدنيا وملذاتها، لأننا عما قريب راحلون، وطريقنا طريق السابقين. والسعيد حقيقة من وفق للعمل الصالح، ووفق لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والتنصل من الدنيا. من المعلوم حقيقة أن الناس في الدنيا يستوون، غنيهم وفقيرهم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو ركبت فأبليت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نعم، أو تصدقت فأمضيت، أو تصدقت فأمضيت. ولذلك الموفق من وفق لي أن يقدم بين يدي الله عز وجل صدقة تكون سببا في إطفاء غضب الرب جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يقولون بالحق وبه يعملون، كما سألوا سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء السابقين، وأن يوفقنا لكمال الإيمان إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله.